أسباب السعادة يا أيها الإخوة نوعان: نوع بنائي تبني الإحسان، إحسان الظن بالله، تنويع البرامج، التلطف، الكلمة الجميلة، هذه عمليات بناء. وإغلاق، هذه عملية ردم، إغلاق الأبواب التي تأتيك منها التعاسة. كثير من الناس سبب تعاسته كثرة الأخبار السيئة التي يسمعها. طيب ماذا أفعل؟ أغلق هذه الأخبار، أغلق هذه الأخبار قولا، وأغلق هذه الأخبار سماعا وإنصاتا وبصدق. مجتمعاتنا حساسة إلى درجة عظيمة، وأغلب أخبارنا الاجتماعية فيما بيننا في مجالسنا سواء كنا من الرجال أو من النساء، وأخبارنا الرسمية الإعلامية كلها سيئة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبارة قتل، خطف، نهب، سرق، فجر، كثيرا ما نسمعها في مجتمعاتنا وفي إعلامنا. ألا يوجد أخبار حلوة وجيدة وجميلة تدخل السرور؟ والله يوجد، لكن نحن أصبحنا مهووسين مفتونين بالأخبار السيئة. قل من يقول لك أبشرك ترى فلان تخرج، وفلان أخذ الماجستير، وفلانة تزوجت، وفلانة أنجبت ولدا. أمام، هي موجودة، لكن أمام: فلانة ماتت، فلانة مريضة، فلانة اكتشف عندها المرض الفلاني، فلان أصيب بجلطة، فلان سجن، فلان اعتقل، فلان خطب. سبحان الله، مع أن العالم ولله الحمد والمنة تتوافر فيه أسباب كثيرة أو أخبار كثيرة حلوة وجميلة ورائعة وتبهج النفس وتريح الفؤاد، لكن هذا واقعنا. طيب ماذا أفعل؟ أغلق هذه الصنابير، هذه الحنفيات التي تصب عليك هذه الأخبار السيئة التي تؤثر على قلبك.